يذكر أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أخذنا فيما مضى من درس مقدمة الإمام مسلم رحمه الله تعالى الفكرة الأخيرة التي وقفنا عليها، هي الموازنة بين بعض الثقات المعروفين المشهورين بالحفظ والإتقان وبين من يقابلهم في الطبقة وكذلك في رواية الحديث ولكنه درجته أدنى منه، على أثر أنك إذا وازنت بين إذا وازنت هؤلاء الثلاثة الذين سميناهم عطاء ويزيد وليس بمنصر ومعتمر وسليمان الأعمش وإسماعيل بن أبي خالد، وجدتهم في إتقان الحديث والاستقامة فيه وجدتهم مباينين لهم، لا يدانونهم لا شك عند أهل العلم بالحديث في ذلك، لا شك عند أهل العلم بالحديث في ذلك، للذي استفاض عندهم من صحة حفظ منصور والأعمش وإسماعيل وإتقانهم لحديثهم، وأنه لم يعرف مثل ذلك من عطاء ويزيد وليس. هذه الفكرة التي أخذنا معناها الإجمالي وترجمة هؤلاء المعروفين المذكورين هنا، أن وصلنا إلى المعنى التفصيلي، الشرح التفصيلي، ألا أداة استفتاح فتح الهمزة والتخفيف أداة عرض وتحضير، ومعناهما الطلب طلب الشيء، لكن العرض طلب بلين والتحضيض طلب بحث في إزعاج، وهي مركبة من همزة الاستفهام ولا النافية، وتختص بدخولها على جملة فعلية نحو قوله تعالى ألا تحبون أن يغفر الله لكم، وقوله ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم، وقول الشاعر ألا رجلا جزاه الله خيرا يدل على محصلة تبيد، والتقدير على فرون رجلا هذه صفته، ألا ترى أي تعلم أنك بفتح الهمزة بسدها مسد مفعول أي ترى بفتح الهمزة ألا ترى، لا تقل إنك، ألا ترى أنك إذا وازنت بالنون أي قارنت وقابلت. قال القاضي عياض رحمه الله تعالى ويروى وازيت بالياء أيضا، إذا وازيت وهي معنى وازنت المقابلة، هؤلاء الثلاثة بالنصب مفعول وازنت الذين سميناهم عطاء أي من السائل، وليثا أي من أبي سليم، بمنصور ومعتمر بصفة اسم الفاعل السلمي، وسليمان الأعمش بالجر عطا على منصور، إسماعيل بن أبي خالد بالجر عطا على منصور أيضا. في إتقان الحديث بماذا وازيت أو وازنت بين هؤلاء وهؤلاء، بماذا في ماذا في إتقان الحديث بكسر همزة مصدر وأتقان الشيء إذا أحكمه ومتعلق بوازنت، والاستقامة فيه أي استقامتهم في ضبط الحديث، وجدتهم جواب إذا وازنت وجدتهم مباينين لهم أي منفصلين عنهم، وهو مفعول ثاني لوجدت، والأول الضمير متصل، وجملة قوله لا يدانونهم أي لا يقربون من رتبهم العالية حال مؤكدة لمباينين. لا شك عند أهل العلم بالحديث في ذلك، يعني أن أهل العلم لا يشكون في كون هؤلاء أنبل وأعلى رتبة وأفضل، يعني أن أهل العلم بالحديث الذين لهم المعرفة التامة بمراتب الرجال والبصيرة النافذة في تحقيق المقال لا يشكون في كون الثلاثة الآخرين مقدمين على الثلاثة الأولين في الحفظ والإتقان، في الحفظ والإتقان منصور وإسماعيل والأعمش منصور وإسماعيل والأعمش، هؤلاء الثلاثة يقدمون على الثلاثة الذين تقدم ذكرهم عطاء بن سعيد وليث ويزيد بن أبي زياد وليث بن أبي سليم، فهؤلاء معروف عندهم أنهم لا يدانونهم، كما زاد إيضاحا كما زاده إيضاحا بقوله للذي استفاض، للذي استفاض عندهم أي شاع عند أهل العلم بالحديث، قال فيني واستفاض الحديث شاع في الناس انتشر بينهم، فهو مستفيض اسم فاعل وأفاض الناس فيه أي أخذوا، ومن من يقول استفاض الناس الحديث يعديه يعني وأنكره الحزاب، ولفظ الأزهري قال الفراء والأصمعي وابن السكيت وعامة أهل اللغة لا يقال حديث مستفاض إنما يقال مستفيض، وهو عندهم لحن من كلام الحضر، وكلام من كلام الحضر يعني معناه أهل المدينة، وسبب ذلك أن الأول أهل المدينة يعني يجتمع فيها العرب مع العجم، فتختلف وتختلف الألسنة وتتغير الألسنة، بخلاف أهل البادية فإنهم على فطرتهم الأصلية لا يلحنون ولا يصطحبون، أما الآن بالعكس إذا سمعت بدويا يتكلم تقول هذا إنجليزي أو فرنسي وما تدري هو عربي ولا كذا، وأهل المدينة تحصنت ألسنتهم أحسن من أهل البادية، والأول بالعكس أهل البادية على فطرتهم الأصلية لا يلحنون ولا يصطحبون، ولذلك لما جرى خلاف بين السبوي والكسائي في مسألة إذا الخجائية فتحكموا فقالوا من يحكم؟ قالوا الأعراب بذلك، خليفة الذي أجرى الحوار بينهما، فلما دعوا قالوا ألقوا المسألة وقالوا هم شرحوها، فقالوا أصواب مع الكسائي، فقال سيبويه ألزمهم يتكلمون لأن العرب لا يلحنون أبدا يتكلمون حتى نسمع، فقالوا لا أصواب مع الكسائي ما يريدون يتكلموا، لماذا؟ لأنهم لو تكلموا يتكلموا مع كسيبويه، لكنهم يعني قالوا يعرفون منزلة كسائي عند الأمير عند الخليفة فانحازوا إليه. فالمهم الشاهد أن هؤلاء فطرتهم تمنعهم عن اللحن، فلذلك يقول هنا الأزهاري هذه جاء أهل الحاضر وأهل البادية لا يعرفونها، معنى أنهم لحنوا بها تغيرت ألسنتهم، وكلام العربي مستفيض اسم فاعل انتهى، ما هو مستفاض مستفيض. من صحة حفظ منصور للذي استفاض عندهم أي شاع عند أهل العلم بالحديث، من صحة الذي استفاض هذا بيع من صحة حفظ منصور ابن معتمي والأعمشي سليمان مهران وإسماعيل بن عبد الخالي، فقول من صحة بيان للذي بيان للذي، وقوله إتقانهم لحديثهم أي لإحكامهم لما رووا ونقلوا من الأحاديث، وإتقانهم بالجر عطفا عطف على حفظ، والفرق بين الحفظ والإتقان أن الإتقان أبلغ من الحفظ، لماذا؟ إذ معناه الإحكام إتقان، والتقن بالكسر الحاذق، ورجل من الرماة يضرب بجودة رميه المثل، تقدم هذا قاله مجدي صاحب القاموس. وأما الحفظ فهو المنع من الضياع أخف يعني منع من الضياع وليس فيه إتقان، يقال حافظت المال وغيره حفظا، ومن اللحن الشائع الطلاب يقولون حفظت، هذا اللحن لا وجه له، حافظ بكسر الفاعل حافظ إن لك عليم يعلم علما، تقول حافظ يحفظ حفظا ولا تقول حفظ حفظت حفظت، هذا لحن انتبهوا، حافظ يقال حافظت المال وغيره حفظا من باب عالم، إذا منعه حافظت المال إذا منعته ولا منعه يقال حافظ المال وغيره حفظا من باب عالم إذا منعه، إذا حافظت تاء إذا منعته أحسن ما دام في تاء، إذا منعته من الضياع والتلف، ضياع بفتح الضاء وليس ضياع كما يقول بعض الناس، وحافظته صنته عن الابتذال أفاده الفيومي، فيكون مراد بالإتقان تمام الحفظ والضبط، إذن الحفظ لا يكفي بل لا بد من الإتقان وهو عبارة عن تمام الضبط، إذن أهل الصحة أو الرجال الذين يعتبروا تعتبر رواياتهم أو أحاديثهم صحيحة لا بد أن يكونوا حفاظا متقنين ضابطين. الحفظ والضبط لا بد زيادة. فماذا؟ وأنهم بفتح الهمزة لكونه معطوفا على الذي، أي ولأن أهل العلم بالحديث لم يعرفوا مثل ذلك، أي مثل حفظ منصور والأعمش وإسماعيل وإتقانهم لمروياتهم ممن لم يعرفوا عن من من عطاء، وأنهم لم يعرفوا مثل هذا الإتقان من عطاء أي ابن السائب ويزيد أي ابن أبي زياد وليس أي ابن أبي سلم. يعني معنى ذلك أن أهل الحفظ والإتقان الذين لهم خبرة بمراتب الرجال والتفريق بين مراتب متفاوتة في الحفظ والإتقان مجمعون على أن هؤلاء الثلاثة منصور بن معتمر وسليمان الأعمش وإسماعيل بن أبي خالد أتقن وأحفظ لأحاديثهم، وأنهم في ثلاثة الآخرين وهم عطاء بن السائب ويزيد بن أبي زياد وليس بن أبي سليم لم يعرفوا لهم مثل هذا الإتقان، بل وصفوهم بالعكس بالضد، ذلك أنهم يقولون سيء الحفظ كثير الأوهام إلى آخره، يصفونهم بهذا لأنهم لم يعلموا أو لم يجدوا منهم هذا يعلم. والله تعالى على المصاب إليهم ارجعوا. مع مسألة ثالثة تتعلقان ما سبق من كلام الإمام مسلم رحمه الله تعالى، هذه الفقرة يعني إذا كان هناك مباحث تتعلق طولها نفصلها، والذي يعني يقتضيه تركيبه لابد نحده في محله، فإذا كان هناك بقايا تتطلب إلى طول البحث نجعلها مسائل مسلسلة على حسب الحاجة، إما مسألة واحدة أو مسألتان أو ثلاثة مسائل أو أربع مسائل حسب مقتضيها. لماذا؟ ليكون الكتاب كتابا صغيرا وكبيرا في آن واحد. الكتاب هذا يعتبر للطالب والمدرس كتابا مختصرا ينهيه في أقرب وقت، وذلك هي التي قرأناها مثلا يكفيه لفهم الكتاب ووجه التركيب والتفصيل إلى آخره. فإذا كان هناك بقى يريد أن يتضلع بما تبقى من المسائل يدخل هذه المسائل، مسألة الأولى، مسألة الثانية، مسألة الثالثة إلى آخره. وكذلك شرح مسلم كشرح النسائي، أولا نشرح رجاله بالاختصار على وجه الاختصار، ثم يأتي شرح الحديث عبارة عن حل تراكيب الحديث بما يقتضيه اللغة العربية من النحو والصرف واللغة وما إلى ذلك، وكذلك أيضا التوجيهات في فهم المراد مما قاله أهل الفقه من الحديث. فإذا انتهى خلاص انتهى الكتاب والغرض منه، استفاد الطالب مهمه والمدرس أنهى غرضه. فإن كان له حاجة يدخل في المسائل تتعلق بهذا الحديث، المسألة الأولى في درجته، الثانية في كم موضع أخرجه المصنف، الثالثة من وافقه، الرابعة في فوائده، الخامسة في اختلاف العلماء في حكم مسألة كذا، الثالثة إلى آخره أن يأتيه 10-20 وحسب مقتضيات الأحوال. إذن هذه تخص أناسا يريدون أن يتضلعوا ويتفننوا فيما يتعلق بذلك الحديث. وأما الحديث بالاختصار انتهى هناك. إذن الكتاب نعتبره كتابا مختصرا، وفي نفس الوقت نعتبره كتابا مطولا، لكن لا يكون ممزوج أحدهما من الآخر. فمن يريد أن يستفيد فهم الحديث يسلك مسألة الاختصار وخلاص انتهى، ومن يريد أن يتوسع في المعلومات يدخل في المسائل. وهكذا هنا مسألتان تتعلقان بهذه الفقرة، وهي فكرة ألا ترى إذا وازنت هؤلاء الثلاثة يعني الذين سميناهم عطاء ويزيد وليس بمنصور بن معتمر وإسماعيل وسليمان الأعمشي وإسماعيل بن أبي خالد وفي إتقان الحديث إلى آخر كلامه، هذه الفقرة فيها مسألتان مهمتان. إحداهما الأولى، المسألة الأولى، قال النووي رحمه الله تعالى ما حصله قد ينكر على مسلم رحمه الله تعالى في صنيعه هذا. هذه مسألة مهمة جدا، وهي أن بعض الناس ينكر هذا الترتيب، لأن عادة المؤلفين أو بالذات المحدثين أو غيرهم يأتون بالثقات وأولي المعارف والحفظ والإتقان في الأول ثم يتبعونهم بمن دونهم. وهنا تكلم أولا على الذين عندهم ضعف موصوفون بعدم الإتقان وهم ليس وعطاء ويزيد، ثم أتى بالرفعاء وهم منصور والعمش وإسماعيل. فلماذا عكس أنكروا عليه هذا؟ بعض الناس ينكر عليه فعلا، إن هذا مما يلاحظ ومما يعني يعطينا درس آخر، وهو أن بعض الناس ينكر علي بأني آتي بعبادة الشوكان ثم بعده بعبادة الحافظ بن حجر، فيقول هذا لماذا قدمت هذا؟ فنقول هذه لها دواعي. يكون عبارة للشوكان فيها إجاز مثلا وتحتاج إلى حل هذه عبارة أوسع، فحسب المقتضيات نقدم هذه ونصبح هذه ولا ننظر إلى التاريخ. مجرد النظر إلى التواريخ أو إلى مرتبة الشخص هذا يضيع المعلومات أو لا يعطي فهمه، فيكون المقدم ربما. والله سبحانه وتعالى في أسلوب الكتاب هكذا: إن أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين وإلى آخره، ويأتي بعكس المألوف، وهكذا يكون على حسب مقتضيات الأحوال. فيكون الإنسان يضطر إلى أن يقدم كلام من تأخر لأمر الله ثم يأتي بكلام الآخر إما لطوله، ويكون الأول موفيا للغرض بالاختصار فيأتي هذا الشرح عند الأول فيكون مؤخرا، وهكذا يعني له أسباب مثل هذا. ولا ينظر دائما أن بعض الناس يعني عنده أساليب يعني مجمدة أو جامدة أو لا تتحرك، يقول على حسب التواريخ، هذا مات قبل هذا لازم كلام مقدم، هذا ما هو مطلوب. المطلوب الفهم أو فهم المسألة لحقيقتها، وذلك لا يكون إلا عن طريق دراسة المقالات المختلفين في مسألة، ما هم تاريخين هذا مقدم هذا مؤخر. فمثل هذا مثلا هنا قالوا لماذا قدم الضعفاء وأخر المتقنين الحفاظ، أنكروا عليه هذا حيث إنه خالف عادة أهل العلم، فإنهم إذا ذكروا جماعة في سياق مثل هذا السياق قدموا أجل لهم مرتبة، فيقدمون الصحابية مثلا على التابعي والتابعي على تابعي والفاضل عن من دونه. فإذا تقرر هذا فإسماعيل وأبي خالد تابعي مشهور، هذا هو مقدم في التاريخ، إسماعيل الذي ذكره أخير. كذلك أيضا رأى أنس بن مالك وسلمة من الأكوع وسمع من عبد الله بن أبي أوفى وعمر بن حريث وقيس بن عائذ أي أبي كاهل وأبي جحيفة، وهؤلاء كلهم صحابة رضي الله عنه. إذا كان بالدرجة الأولى وجعله مصنف آخر شيء. وأما الأعمش فقد رأى أنس بن مالك رضي الله عنه، وأما منصور معتمر فليس بتابعي وإنما هو من أتباع التابعين، وقد سبق لنا الكلام عنه بأن بعضهم بل في فتح الباري يقول أنه صحابي صغير، وفصل المسألة الذهبي إمام الذهبي رحمه الله في إعلام النبلاء. الظاهر أنه أكيد كان بالبصرة بالكوفة وهو رجل كبير، يعني كان بعض الصحابة كعبد الله بن أبي أوفى وغير كان موجودا في تلك المدينة، ومعروف أن أهل ذلك الزمان لا كان الصحابي موجود بينهم، وكان الرجل يعني من طلاب العلم يلتقي به، فظنوا أنه لقيهم. لكن مهما كان الأمر ما وجد نص صريح بأنه لقي كما وجد عن الأعمش وغيره، فلذلك جعله من الطبقة السادسة يليق من جاله من الطبقة الخامسة، وإن كان في التقريب يقول من طبقة الأعمش ذكره، ما حدد له طبقة ولكن قال من طبقة الأعمش، كأنه يشير إلى أنه من طبقة الخامسة، لكن نقول هو من السادسة أحسن يعني عملا باليقين. فماذا وإنما هو من أتباع، فكان ينبغي أن يقول إذا وازنتهم بإسماعيل والأعمش ومنصور، بإسماعيل والأعمش ومنصور هكذا الترتيب. ولماذا خالف المصنف وكذلك أيضا الثلاثة الأولون؟ والجواب عنه أنه ليس المراد هنا التنبيه على مراتبهم، فلا حجر في عدم ترتيبهم، يعني الغرض الأساسي هنا ليس التنبيه على مراتبهم يعني تاريخيا، لا يريد ذلك، إنما يريد غرضا آخر، لأن المقام يقتضي ذلك. لماذا؟ لأننا نتكلم عن ماذا؟ عن الضبط والإتقان، عن الضبط والإتقان. وازنا ثلاثة بثلاثة، وهؤلاء الثلاثة فيما بينهم تفاوت في الضبط والإتقان، فيقدم منصور كلهم يقدمونه، ويليه الأعمش يتأخر لإسماعيل، إسماعيل ما يكون مثل الأعمش ولا الأعمش مثل منصور، لا. فلذلك المصنف عمله موافق للقاعدة التي يمشي عليها أهل العلم، وهو أنه قدم الغرض للمنشود في المسألة، وهو أنه يوازن بين المسكنين وغير المسكنين، وهؤلاء المسكنون فيما بينهم أيضا تفاوت، وذلك أن منصورا أعلى ويليه الأعمش ويليه إسماعيل خلاف التاريخ، التاريخ يقدم إسماعيل ثم يليه الأعمش ثم يليه منصور هكذا، لكن هذا لا يوفي الغرض. والغرض المنشود هنا أن أبين تفاوتهم في الضبط والإتقان، فإذا هو جار على القاعدة وليس مخالفا لها. قالوا أما العمش هذا ويحتمل أن مسلما قدم منصورا لرجحانه بديانته وعبادته، فقد كان أرجحهم بذلك، وإن كان الثلاثة راجحين على غيرهم مع كمال حفظ منصور وإتقانه وتثبته. قال علي بن مدين: إذا حدثك ثقة عن منصور فقد ملأت يديك لا تزيد غيره. وقال عبد الرحمن بن مهدي: منصور أثبت أهل الكوفة. وقال سفيان: كنت لا أحدث الأعمش عن أحد من أهل الكوفة إلا رده. أعمش ما شاء الله عنه، إذا حدثت بحديث عن شخص ما أهل الكوفة يقول لا هذا ما أقبل إلا ما إلا رده، فإذا قلت عن منصور سكت يخاف يخاف. وقال أحمد بن حنبل: منصور أثبت من إسماعيل بن أبي خالد. وقال يحيى بن معين: إذا اجتمع الأعمش ومنصور فقدم منصورا. وقال أبو حاتم: منصور أتقن من الأعمش لا يخلط لا يخلط ولا يدلس. وقال الثوري: ما خلفت بالكوفة آمن على الحديث المنصور. وقال أبو زرعة: سمعت إبراهيم بن موسى يقول: أثبت أهل الكوفة منصور ثم مسعر. وقال أحمد بن عبد الله: منصور أثبت أهل الكوفة وكان مثل القدح قدح المعلم لا يختلف فيه أحد، وصام 60 سنة كان عابدا وقامها. وأما عبادته وزهده وورعه وامتناعه من القضاء حين أكره عليه فأكثر من أن يحصر وأشهر من أن يذكر رحمه الله تعالى. الله تعالى أعلم. انتهى كلام النووي رحمه الله تعالى بتصرف يسير. قال الجامع عفى الله عنه: عندي أن الجواب الثاني هو الصواب. الجواب الثاني هو الصواب، احتمال الثانية. لماذا؟ لأمرين: أحدهما أن الجواب الأول يرده أن عادة أهل العلم في تبليغ الأفضل، فالأفضل ليس قاصرا على التنبيه على مراتبهم، ليس هذا، بل عادتهم تقديم الأفضل مطلقة، إذا كان بالذكر يقدمونه مطلقة. الثاني أن الجواب الثاني وافق عادتهم، حيث أنه قدم الأفضل على ما بينه في كلامه المذكور، فلم يخالف بذلك مسلم عادتهم. ومما يؤيد هذا أن كلام مسلم رحمه الله تعالى هنا هو التمييز بين أهل الحفظ والإتقان وإعطاء كل ذي حق حقه في التقديم، فكان من حق منصور أن يقدم على إسماعيل والأعمش، ويأتي هذا الكلام في تقديم الأعمش على إسماعيل، فإنه مقدم في الحفظ والإتقان عليه كما تقدم ذلك في بيان ترجمتهما. والله تعالى أعلم الصواب وإليه المرجع والمآب. هذه المسألة الأولى وهي مهمة، وذلك عرفنا لماذا المصنف قدم منصورا مع تأخر تاريخه، وكذلك الأعمش على إسماعيل مع تقدم إسماعيل. فنقول إن هذا نظرا لأهمية المقصود أو الغرض الذي نحن فيه، وهو بيان الأتقن والأضبط من الحفاظ، وذلك بتقديم منصور لا بتقديم إسماعيل. المسألة الثانية: قد ذكر الإمام مسلم رحمه الله تعالى هنا الأعمش بلقبه، وهذا أول موضوع في الكتاب جرى في ذكر أصحاب الألقاب، فلنذكر القاعدة التي وضعها أهل العلم في ذلك. إن هناك ألقاب، والألقاب عادة إن الكنى عند العرب الكنى للتعظيم، والألقاب غالبا تكون للذم. أكنيه حين أناديه لأكرمه ولا ألقبه واستوأة اللقب، يعني اللقب أحيانا كثيرا ما يأتي للذم، كثيرا ما يأتي للذم، ولذلك الكنى مبجل عندهم أبو فلان أبو فلان. أما العجم يصير عليهم بالعكس، الألقاب كثيرة عندهم. فالمهم هذا اللقب، هل لقب الإنسان أو تلقيب الإنسان بلقب عرف به يجوز ولا ما يجوز؟ فهذه الله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكونوا خيرا منهن، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب. نهى الله سبحانه وتعالى عن التنابز، أن يرمي بعضنا بعضا أو يصف بعضنا بعضا بلقب نكرهه يكرهه الملقب. فما موقف أهل الحديث أو أهل العلم في تلقيب المحدثين أو الراوي؟ فهذه مسألة مهمة جدا، وذلك أنه ينقسم إلى قسمين: أما اللقب الذي لا يكرهه فهذا ليس واردا في المسألة، ولا الآية تشمله، لأن الآية نزلت في ذم تلقيب الناس بالألقاب التي يكرهونها، هذه هي السبب. ولذلك هذه ما تدخل إذا كان اللقب يعني يفرح به الشخص ولا بأس به، مثل علي بن أبي طالب رضي الله تعالى كان أحب اللقب إليه أبو تراب. هذا أبو تراب ليس كنية، إنما هو لقب بصورة الكنية، وكان يحب أحب ما يعني لقب به هو هذا. فإذا هذا معنى ذلك أنه مثل هذا لا كلام فيه. إنما إذا كان الشخص يكره لقبا ما ويتطعن أو يطعن بعض الناس عليه به، فماذا موقفنا؟ مثل إسماعيل ابن علية، علية هذه أمه ونسب إليها وكان يكره النسبة إليها، حتى إسحاق بن راهوية سأله أحد الأمراء فقال له ما معنى راهوية، ففسر له بأن والده ولد في الطريق، وفي اللغة الفارسية الطريق معناه ابن الطريق، ابن الطريق. فقال هل تكره أنت أن تنادى أو تلقب به؟ قال أما أنا فلا، وأما والدي فكان يكرهه. هكذا قال. فهنا مثلا مثل إسماعيل، دائما نقول إسماعيل علية، فما موقف الشرع أو أهل الشرع من هذا؟ يقول نقول ينقسم إلى قسمين، إما أن يكون يقع اللبس لو لم نلقبه بذلك اللقب، فعند ذلك نضطر إلى أن نلقبه به، لكن ننوي بذلك تمييزه عن غيره للطعن فيه بنية هذا، فهذا جائز. وإما أن نكون نستغني عنه فعند ذلك لا حاجة لنا. ولذلك كان وقال الشافعي شيخه إسماعيل ابن علية، فإذا أراد أن يميزه عن غيره له إسماعيل شوف يقول حدثني إسماعيل الذي يقال له ابن علية، ما يقول إسماعيل ابن علية الذي يقال له، أما أنا فلا، يعني معناه أراد أن يميزه، ولكن لأنه يعلم أنه يكره هذا اللقب فلذلك الذي يقال له ابن علية عزاه إلى غيره، ما هو ما لقبه يعني. هذا من أدب الإمام الشافعي رحمه الله. فإذا يقول هنا والأعمشي، والأعمش هذا أعمش، أعمش هذا في العين ضعف البصر سمى عمش، وكذلك العمى وكذلك العارج، وهذه الأشياء كلها يشتهر بها الناس. عمش هذا أصيب بهذا لذلك لعيب، لعيب من العيوب الجسدية، فهل هذا جائز أم لا؟ قال نوذ رحمه الله تعالى، قال العلماء من أصحاب الحديث والفقه وغيرهم يجوز ذكر الراوي بلقبه وصفاته ونسبه الذي يكرهه إذا كان المراد تعريفه لا تنقيصه. متى؟ إذا كان تريد أن تعرفه لا أن تعيبه، أما عند العيب فلا، حرام عليك هذا، لم تغن هذا ممنوع، ولد كله مزة في مزة، هذا ما يجوز. أما أن تقول بالتعريف لأنه إذا مثلا وربما يكون مشارك له ضعيف جسمه جسمه، فلو أطلقته الطلاب ما يعرفون، ربما يقع بعضهم في غلط وينسبه إلى ذلك الضعيف، فإن ذلك تضطر إلى أن تذكره في الصفة التي يقرأها. لماذا؟ بيانا للحق، بيانا للصواب، لا تنكسر. وجوز هذا للحاجة كما جوز جرحهم للحاجة. المسلم في الأصل يعني أن تكون عرضه من الله سبحانه وتعالى، كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم أليس كذلك؟ فإذا المسلم حرام عرضه، فلماذا تجرحه بالضرورة؟ أدى إلى أن ذلك لو لم تجرحه يترتب عليه مفاسد، حقوق الناس تضيع، فإن ذلك ماذا تضطر إلى أن تجرحه، تقول هذا فلان لا لا هذا لا يصلي الصلاة، لا يحضر الجماعة، تجرحه حتى ترد شهادته، فلو سكت ضيعت حقوق الناس بسبب ذلك، فلأي ذلك أبيح ذلك، كما جوز جرح العاجة. مثال ذلك الأعمش والأعرج والأحول والأعمى والأصم والأشل والأثرم والزمن والمفلوج وابن علية وغير ذلك. وقد صنفت فيه كتب معروفة، انتهى. في الألقاب كتب معروفة موجودة للحافظ بن حجر وغيره، فذلك أيضا منده له كتاب التلقيب، وكذلك ابن الجوزي. وقال في التقريب مع شرع التدريب ولا بأس بذكر من يروى عنه بلقب كغندر، أو وصف كالأعمش، أو حرفة كالحناط، أو أم كابن علية، وإن كره ذلك إذا عرف بها وقصيد تعرف لا عيبه انتهى. وقال حافظ السيوطي رحمه الله تعالى في ألفية الحديث وذكره بالوصف أو باللقب أو حرفة لا بأس إن لم يعيب. ما معنى إن لم يعيب يا مشايخ؟ إن لم يعيب معناه إن لم يرد عيبه، هذا معناه، وليس مراد أنه إذا لم يكن عيبا لا، بس هو عيب، لكن المراد به إن لم يعيب إن لم يريد الذي يتكلم بهذا اللقب عيب ذلك الشخص وطعن ذلك الشخص، هذا جائز وهو عيب، لكنه أراد بذلك بيان الحق بيان الصواب، عند ذلك يجوز. إن لم يعيد أي إن لم يريد وصفه بالعيب عنده الله تعالى عنه الصواب إليه مرجع والمعه. بهذا إلى آخر الحديث إلى آخر الكتاب، من يأتينا بألقابه نحمله على مثل هذا، إن كان بعضهم مثلا يكره ذلك كما ذكرنا. ثم ذكر مسلم رحمه الله تعالى مثالا آخر زيادة بالإضاحة، مثالا آخر هذا الذي تقدم لنا أن هناك أناس مراتبهم تتفاوت بعدا طويلا أو بعدا ما، فهذه التفاوتات ضرب لنا مثلا بثلاثة من الدرجة العليا، ثلاثة وهم فيما بين أنفسهم كما ذكرنا مرتبون هكذا، وبثلاثة كذلك أيضا بالدرجة التي تلي ذلك. ثم يريد أن يمثل لنا مثالا آخر زيادة بالإضاحة، وذلك ثلاثة عن اثنين باثنين، اثنين من المتقنين باثنين من الذين دونهم. قال وفي مجرى هؤلاء إذا وازنت بين الأقران كابن عون وأيوب السقياني مع عوف بن أبي جميلة وأشعث الحمراني وهما صاحب الحسن وابن سيرين، كما أن ابن عون وأيوب صاحباهما، إلا أن البون بينهما وبين هذين بعيد في كمال الفضل وصحة النقل، وإن كان عوف وأشعث غير مدفوعين عن صدق وأمانة عند أهل العلم، ولكن الحال ما وصفنا من المنزلة عند أهل العلم. أشهد لك طيب، يعني معنى ذلك يا مشايخ أن هؤلاء اثنان من الدرجة الأولى، عبد الله بن عون وأيوب السختياني من الطبقة العليا، وبمقابلتهم عوف بن أبي جميلة أشعث الحمراني، أشعث عبد الملك الحمراني، هذان وهذان نوازي بينهما، والأربعة كلهم من تلاميذ الحسن البصري ومحمد بن سيرين، وكلهم يرون عنه وكلهم يروى عنه جماعات كثيرة. يقول لك ماذا؟ إذا وازنت ابن عود وأيوب السختياني بعوف بن أبي جميلة وأشعث الحمراني وجدت مباينين لا يدانونهم أصلا، أي لا يقاربونهم في الحفظ. لماذا؟ لأن أيوب وابن عون في الدرجة الطبقة الأولى من الضبط والإتقان لأحاديثه التي يرونها، بخلاف عوف بن أبي جميلة وأشعث الحمران، فإنهما ليس مثل هذين، وإن كانوا يشتركون في مشايخ لكنهم أنزل منهم وهذا معروف، وإن كان عوف وأشعث غير مدفوعين عن صدق وأمانة، الأمانة العلمية والصدق في الحديث هذه عندهما ثابتان لا ينكر ذلك أي أحد، ولكن الأمر الشأن في ذلك ماذا؟ الحفظ والإتقان زيادة على الصدق والأمانة. الصدق والأمانة اشترك الأربعة كلهم فيها، موجود صادقون لا يكذبون، آمنون فيما يؤدونه وتمنون، هذا مشترك أربعة، لكن الضبط والإتقان زيادة على ذلك يختص بهما آل ابن عون وأيوب السقياني. يقول إضاحة المعنى الإجمالي هذه الفطرة، بيّن رحمه الله تعالى في هذه الفطرة بضرب مثال آخر للمفاضلة بين الأقران في الحفظ والإتقان، فذكر من أصحاب الحسين البصري وابن سيرين. اليوم طيب ولا ما تسمعون؟ أيوة قطعة ذا طيب. وهؤلاء بيّن رحمه الله تعالى ماذا؟ فذكر من أصحاب الحسين البصري وابن سيرين رحمهم الله تعالى راويين من الطبقة الأولى، من هما؟ وهما عبد الله بن عوف وأيوب السقياني، وهما في الدرجة الأولى، وراويين من الطبقة الثانية، من الطبقة الثانية التي مضت لنا عطاء وليس كذا، وهما عوف بن أبي جميلة وأشعث بن عبد الملك الحمراني. فإن الأربعة، أربعة من هم؟ ابن عون وأيوب وعوف وإيش وأشعث، هؤلاء الأربعة، وإن كانوا يأخذون عن الحسن الحسن البصري ومن يشيرن كليهما، إلا أن الأولين في الدرجة العليا من كمال الحفظ وصحة النقل، درجة طبقة العليا، وإن كان الأخيران لا يستهان بهما ولا يدفعان عن كونهما موصوفين بالسلطة والأمانة العلمية، إلا أن المطلوب في هذا الباب هو الكمال في الحفظ والإتقان زيادة على الصدق والأمانة. الله تعالى أعلم. هذا مجمل معنى هذه الفقرة، ثم نفصلها حبة حبة تراجم الأعلام المذكورين في هذه الفقرة. أول من عون هو عبد الله بن عون بن أرطبان المزني مولاهم أبو عون البصري أحد الأعلام، رأى أنس بن مالك، ولذلك نقول ابن عون من الطبقة الخامسة ويجعله في التقريب من السادسة، ونقول الصواب أنه من الخامسة لأنه رأى أنس بن مالك. وروى عن عطاء ومجاهد وسالم والحسن والشعبي وخلق كثير، وروى عن الثوري وشعبة وابن علي ويحيى القطان وخلائق. نختصره يقول في التقريب ثقات ثبت فاضل من أقران أيوب في العلم والعمل والسن من السادسة. من الغريب مثل ما سبق لنا تماما أنه المصنف في التقريب الحافظ المحجر في التقريب يقول منصور وعتمر ترجمه وقال من طبقة الأعمش، وهذا ظاهر أنه من الخامسة لأن الأعمش جعله من الخامسة. وهنا أيضا يقول لك ابن عون في العلم والعمل والدرجة وكذا مثل أيوب، إذن أيوب من الخامسة، أيوب من الخامسة، فينبغي أن يكون الخامسة لكنه قال من السادسة. ولذلك قلت بعده هكذا جعله في التقريب الطبقة السادسة، والحق أنه من الخامسة لأنه رأى أنس بن مالك رضي الله تعالى فهو مثل أيوب والأعمش، وإنما أجد ذلك جعلوه له مثل أيوب في السن فتوصل الله تعالى أعلم. وكان مولده سنة 66 ومات سنة 151، قيل في رجب وقيل 150 وقيل 152 الأول وعصى إلى آخره. روى له الجماعة له عند مسلم في هذا الكتاب 39 حديثا. هذا هو عبد الله بن عون المزني. الثاني أيوب السختياني، أيوب بن أبي تميمة السختياني وأبو تميمة اسمه كيسان السختياني، وهو من الطبقة الخامسة وفي التقريب في قصر سبت الحجة من كبار الفقهاء العباد من الخامسة. وقال ابن علي ولد أيوب سنة 66 يعني في مثل ما ولد به ابن عون. وقال غيره سنة 68. وقال البخاري عن ابن المكين مات سنة 131، زاد غيره ابن 63 سنة، وقال غير ذلك في موته. رواه الجماعة وله عند مسلم في هذا الكتاب 186 حديثا. الثالث عوف بن أبي جميلة، عوف بن أبي جميلة والعبدي أبو سهل الهجري البصري الهجري البصري المعروف بالأعرابي، واسم أبي جميلة بندويه ويقال بل بندويه اسم أمه واسم أبيه رزينة. قال عبد الله بن محمد عن أبي ثقة إلى آخره، وهو رواه الجماعة وله عند مسلم حديث واحد حديث عمران بن حسين الطويل في قضاء الصلاة الفائتة رقم 682. ما منعك أن تصلي معنا هذا الحديث عن أخرجه عن طريقه؟ قال يا نبي الله أصابتني جنابة الحديث. الرابع أشعث بن عبد الملك الحمران مولى حمران مولى عثمان رضي الله عنه، وهذا في التقريب قال في ثقات فقيه من السادسة، علق عنه البخاري ورواه الأربعة وليس له عند المصنف رواية أصلا لا واحد ولا أكثر، وإنما عند المصنف شيء من الروايات إلا أنه ذكره في المقدمة هنا لبيان تفاوت مراتب الرواة ذكره، وأما في كتابه داخلا ما أخرج له ولا حديث. الخامس الحسن أبو الحسن يسار البصري أبو سعيد مولى الأنصار وإلى آخره، وقال في التقريب ثقات فتون فاضل مشهور وكان يرسل ويدلس. قال بزار كان يروي عن جماعة لم يسمع منهم فيتجوز ويقول حدثنا وخطبنا، يعني قومه الذين حدثوا وخطبوا بالبصرة، وهو رأس أهل الطبقة الثالثة. هنا اكتبوا بدل الرابعة رأس الطبقة الثالثة. روى له الجماعة وله عند مسلم في هذا الكتاب 26 حديثا. السادس ابن سيرين، محمد بن سيرين الأنصاري مولاهم أبو بكر ابن أبي عمرة البصري إمام وقته. وهذا من الغريب له قصة، وذلك أنه كان ما يحب الشهرة، إذا تجمع الطلاب تفرقوا ما يريد يحدثهم، يعني يخشى الشهرة من هذه حظ النفس يعني يعتبرها، فكان يتجير فاشترى بمبلغ يقال انه 40,000 من اخره سمن، فوجد هناك شعره ميته والقاه ورماه تورعا رماه، ثم بعد ذلك طلب بالثمن ولم يبيع منه شيئا، فاستدعوه الى القضاة ولا يتحاكموا وسجنوا الى اخره، ثم اخيرا اتوا به المصطبه هذه دكان مرتفعه وشعروا هناك وقالوا هذا محمد بن سيرين أكل أموال الناس ظلما. فقال للطلاب يا طلاب امتحانني الله بهذا. لماذا؟ لأني كنت أكره اجتماعكم فابتلاني الله بهذه المصيبة. هذا يعني ما هو يعني وقع في ظلم، إنما هو خطأ يعني الشرع، وربما يكون يعني يؤجل ثمن وكذا، ولكن الله سبحانه وتعالى قال ابتلاني بهذا لتلك التي كنت أفعل معك. الله أكبر. هذا محمد بن سيرين، وهو في التقريب في قصر عديد كبير القدر، كان لا يرى الرواية بالمعنى من الثالثة، روى له الجماعة ولو عند مسلم في هذا الكتاب 38 حديثا. وهذا هو 88 حديثا. صح. إيضاح المعنى التفصيل لهذه الفقرة. الآن شرحنا الشرح الإجمالي، ثم ترجمة الأعلام، ثم نفصل كلمات كلمة كلمة كلمة. قالوا قول وفي مجرى هؤلاء الثلاثة، وفي مجرى هؤلاء وفي مثل مجرى هؤلاء متعلق بمقدر يدل على السياق، أي ويجري التفاوت في المراتب. هذا هو التقدير، مثل ما جرى لهؤلاء، ومجرى يحتمل أن يكون بفتح مين من جرى أو بضمها مجرى من أجرى، وهو موضوع الجري، واسم الإشارة راجع إلى مذكورنا من الصنفين السابقين، أحدهما منصور والأعمش وإسماعيل، والصنف الثاني عطاء، والثاني عطاء ويزيد وليد. إذا وازنت، والمعنى أنك إذا وازنت أي قارنت وقابلت، وتقدم أنه ضبط أيضا بالياء تحتان الياء وازيت بدل النون بين الأقران، فتح الهمزة جمع كرم بكسر فسكون، مثل حمل وأحمال، وهو من يقاومك في علم أو قتال أو غير ذلك. الكرم هو الذي يقاومك ويعني ويقوم مقامك، يعني معناه هو يكون بمنزلتك، كعبد الله بن عون بن أرطبان وأيوب السختياني فتسين مهملة وكفتاني فتسانية السختياني. قال أبو عمر بن عبد البر كان أيوب يبيع الجلود بالبصرة، فلهذا قيل له السختياني وله النور. وهكذا ضبطهم الأثير في اللباب، وقال نسبة إلى عمل السختيان وبيعه، والجلود الضأنية ليست بأدم ما انتهى. وضبطه السيوطي في لب اللباب بكسر أوله والفوقية، سختيان سختيان وتخفيف التحتية سختيان. وقال المجد صاحب القمر السختيان، ويفتح سختيان جلد الماعي إذا دبغ معرب وبلد منه أيوب السختيان انتهى. صاحب القاموس أفاد أنه نسبة إلى بلد وليس إلى صنعاء هذه. طيب كلام المجيء هذا يدل على أن أيوب منصوب إلى البلد لا إلى بيع الجلود، ولعل أيوب كان من تلك البلدة وكان يبيع الجلود أيضا ممكن. مع عوف بن أبي جميلة المعروف بالأعرابي، وتقدم يقيل لم يكن أعرابيا، أعرابي هذا بادية، إنما لقب بذلك لفصاحته، فصيح هو كلامي. واسم أبي جميل بندوين قالوا رفينا كما تقدم، وأشعث ابن عبد الملك الحمراني بضم الحاء مهملة وسكون الميم بعدها راء نسبة إلى حمران مولى عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه، وهما صاحب الحسن البصري، وهما من هما؟ عوف بن أبي جميل وأشعث الحمراني صاحب الحسن البصري ومحمد بن سيرين، يعني أنهما روي عنهما الأحاديث الكثيرة، كما أن ابن عون وأيوب صاحباهما أي صاحب الحسن، وابن سيرين روي عنهما كما روى الأولان، إلا أن البون بفتح الباء الموحدة وسكن الواو ومعناه الفرق. قاله النووي قال فيوم البون الفضل والمزية، وهو مصدر بانه يبونه بونا، بان يبون بالواو إذا فضله، وبينهما بون أي بين درجتيهما أو بين اعتبارهما في الشرف. وأما في التباعد الجسماني فتقول بينهما بين بدل الواو، بين بالياء انتهى. وقال في القاموس وشرحه البون، إذا هذا زادين الضم، البون بالضم مسافة ما بين الشيئين ويفتح، إذا هذا استفدنا زيادة على ما سبقه، بينهما بون عظيم، بينهما بون عظيم، يعني صاحب القاموس زاد هذا. قال يقال بينهما بون بعيد ورحمهما أو اعتبارهما، ويطلق ورحبهما ولا رحمه ورحبهما رحب أو اعتبارهما، ويطلق على الفضل والمزية انتهى. إذا ماذا استفاد ما ذكر؟ أن البون في كلام المصنف رحمه الله يجوز فيه ضم الباء وفتحها، والمعنى مناسب له هو الفرق الله تعالى عالم، يعني بينهما دوم معناه فرق عظيم، بينهما أي بين ابن عون وأيوب، وبين هذين أي بين عوف وأشعث بعيد في كمال الفضل متعلق بالبول، أفرض بينهما بخبر أن وهو بعيد، والفضل معناه زيادة، يقال فضل فضلا من باب قتل زاد، ويقال خذ الفضل أي الزيادة، والجمع فضول مثل فلس وفلوس، والفضل أيضا الخير كالفضيلة أفاده الفيوم، والمراد بالزيادة هنا زيادة الحفظ والإتقان، المطلوب هنا أو المراد المعني هنا في كمال الفضل أي فضل الحفظ والإتقان ليس أمرا آخر. وقوله صحة النقل بالجر عطون على الفضل، ومعنى صحة النقل صحة أخذ الأحاديث وحفظها عن الشيوخ، وإن كان عوف وأشعث غير مدفوعين أي مبعدين عن صدق وأمانة عند أهل العلم، يعني أنهما عند العلماء بالحديث من أهل الصدق في الحديث والأمانة في حفظ ما سمعوا وتأدية إلى غيرهم، ولكن الحال منصوب على أنه اسم لكن بالتشديد، ويحتمل تخفيفها ويحتمل كذا، فيكون الحال ولكن الحال فيكون الحال على هذا مبتدعا خبره قوله هما قوله ما وصفنا قوله ما وصفنا هذا هو خبر، أي لكن الشأن في التميز في التمييز بين مراتب الأقران ما وصفنا ما اسم موصول والعائد محذوف أي وصفناه، وحذفه في مثل هذا جائز كما قال ابن مالك رحمه الله تعالى في خلاصته، والحذف عندهم كثير منجلي في عائد متصلين منتصر بفعل نوص كمن نرجوه هذا حذف عائده، والعائد في مثل هذا يحذف كثيرا. وقول من المنزلة بيان ما بيان لما عند أهل العلم متعلق بصفة المنزلة أو بحال منه، لأن المحلى بآل الجنسية يجوز فيه الاعتباران كما في قول الشاعر ولقد أمر على اللئيم يسبني فمضيت ثم تقولت لا يعني، هذه القاعدة نذكرها بإيجاز، وذلك أن النحاس يعتبرون أن المعرف بآل الجنسية منزلة النكرة، يقولون هكذا إذا عرف بآل الجنسية يقوم مقام، إذا نظرنا إلى كونه معرفا يجوز أن نعرب الجملة التي تليه، ومن القاعدة أولا القاعدة النحوية أن الجملة وشبهها بعد المعارف أحوال وبعد النكرات صفات، سمعتم ماذا قلت؟ الجمل وشبهها، ما المعنى بشبهها؟ الظرف والجار والمجرور، هذه قاعدة كلية مضطردة خذوها احفظوها، الجمل وشبهها بعد المعارف أحوال وبعد النكرات صفات، هذه قاعدة عامة. مثلا جاء زيد، جاء زيد مثلا جاء زيد يعني رأيت زيدا عندك، رأيت زيدا عندك مثلا جاء زيد رأيت زيدا يصلي، رأيت زيدا يصلي مثلا، يصلي هذا يعتبر جملة يعرب ماذا؟ حالا، ما يقال الصفة. رأيت رجلا يصلي، وهذا تقول هذه صفة، هذه جملة صفة، لماذا؟ لأنه وقعت بعد النكرة، وكذلك الظرف عندك أو في الدار مثلا رأيت رجلا في الدار، رجلا عندك، في مثل هذه الحالة يعتبر إذا كان نكرة صفة، وإذا كان معرفة حال، لكن هناك ما يأتينا ذا وجهين، مثل المعرف بآل الجنسية أو مضار، اسم مضار، فمثل هذه الحالة إن اعتبرنا كونه معرفا نعربه نعربه حالا، وإن نظرنا إلى أن دخول على الجنسية في مقام النكرة فنعربه صفة، ولذلك قول الشاعر هنا ولقد أمر على اللئيم، على اللئيم يسبني، جاء بعد يسبني، فهذه الجملة تحتمل وجهين بهذه القاعدة التي ذكرناها، يسبني فمضيت ثم تقولت لا يعنيني، والله تعالى المصطفى إليه مرجعه والمآب. قال والحاصل إننا مثل المصنف رحمه الله تعالى في أول الفقرة فقرة السابقة بين ثلاثة وثلاثة، وفي هذه الفقرة مثل لنا بين من الطبقة العليا شخصين، وهما من؟ عبد الله بن معاوية وأيوب السختياني، ومن الطبقة الأدنى أو الوسطى من هما؟ عوف بن أبي جميلة وإيش وأتبع شاس المعبد الملك الحمراني. فقال إذا وازنت هؤلاء وكلهم وكل هؤلاء إلى أربعة يأخذون من مشايخ متفقين مثل الحسن ومثل ابن سيرين، فإذا رأيت هذا وذاك تجد الفرق بينهما بعيد. لماذا؟ لأن أهل العلم كلهم محترفون بالسابقين بالرجلين الأولين أنهم في الدرجة القصوى أو العليا من حين ذو الإتقان. وهؤلاء الاثنين أو هذان اثنان وهما عوف وأشعث لا يوازون أو لا يعرفون عند أهل العلم بهذا، وإن كانوا لا يرفعون عن صدق وأمانة. وأيضا من المسائل التي يعني اهتم بها مصنف ويقول وإنما مثلنا هؤلاء، ما السبب الداعي لأنه مثل لك ويوضح المسألة بضرب الأمثلة أو بالأمثلة السابقة؟ يقول وإنما مثلنا هؤلاء في التسمية ليكون تمثيلهم سمة يصدر عن فهمها ما غبي عليه طريق أهل العلم في ترتيب أهله فيه، فلا يقصر بالرجل العالي القدر عن درجته ولا يرفع متبع القدر في العلم فوق منزلته، ويعطى كل بحق في حقه وينزل منزلته. وقد روي عن عائشة رضي الله تعالى وقد ذكر عن عائشة رضي الله تعالى أنها قالت أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ننزل الناس منازلهم مع ما نطق به القرآن من قول الله تعالى وفوق كل ذي علم عليم فعلى نحو ما ذكرنا من الوجوه نعرف ما سألت من الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول إيه خلاصة القول أن نجمله، وهو أنه قال إنما ضربنا لك مثال ليتضح أو يعني يأخذ ويبدأ من فهم هذه الأمثلة من يريد طريقة أهل العلم في ترتيب أهله كيف يرتبهم على هذا المنهج وعلى الذي ذكرناه، فينظر في تراجم العلماء وينسقهم فيجعل بعض طائفة في يمينه، يقول هؤلاء ما شاء الله ما في الخلاف في حفظهم وإتقانهم وكذا، ويجعل هؤلاء في جهة في يساره فيوازن بين هؤلاء وهؤلاء فيميز ويعطي كل ذي حق حقه. فإذا كان هذا من الدرجة من اليمين مثلا نقول إن هذا يقدم وروايته تحكم على هؤلاء، ونقول هؤلاء نحكم عليهم بالوهم وإلى آخره، وإذا كان من هؤلاء بالعكس. وهكذا الإنسان تدريبا بالطالب حتى يتمرن على معرفة منازل رواة الحديث مثلنا لك وضربنا لك الأمثلة. يقول وإضاح المعنى الإجمالي لهذه الفكرة بيّن رحمه الله تعالى في هذا الكلام السبب الباعث له لضرب الأمثلة بذكر الصنفين من الأقران، أحدهما في أعلى المراتب من الحفظ والإتقان، والثاني في أوسط المراتب ليس في المرتبة العليا حتى يساوي الأولين، وليس في المرتبة الدنيا حتى يتركوا مثل أهل مرتبة الآسيا بعدهم. يعني إن شاء الله ستأتي فكرة. ويقول وأما ما كان من عن قوم هم عند أهل الحديث متهمون أو عند الأكثر منهم فلا نتشاغل بتخريج حديثهم كعبد الله بن مصر أبي جعفر المدائن إلى آخره، هناك أناس الضعين المتهمين إلى آخره، هؤلاء جعلهم درجة ثالثة وهم المبعدون عن هذه المراكز كلها. فيقول حتى وليس من مرتبة الدنيا وهي التي ستأتي حتى يتركوا مثل أهل مرتبة الآتية بعدهم، فهم وإن كانوا مثلهم في حفظهم وإتقانهم لكنهم مثلهم في صدقهم وأمانتهم، وإنما فهم وإن لم يكونوا فهم هؤلاء الذين الدرجة الثانية، وإن لم يكونوا مثلهم أي مثل الدرجة الأولى في حفظهم وإتقانهم لكنهم مثلهم في صدقهم وأمانتهم. وإنما فعل ذلك لماذا؟ لأجل أن يتضح لمن لا يعرف أو لا يحسن هذه الصناعة صناعة الحديثية طريق الوصول إلى معرفة المراتب، حتى لا يلتبس عليه ويختلط فيقصر في العالي المنزلة فيضعه في أدنى من درجته ولا يرفع النازل المنزلة فيضعه فوق منزلته فإنه إذا عرف هذا العلم ودرس مراتب الرجال وتفاوتهم في الحفظ والإتقان فيسر له إنزال كل في منزلته التي يستحقها، فيكون بذلك قد أعطى كل ذي حق حقه كما أمر بذلك فيما روته عن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها في هذا الحديث الذي سنتكلم عن درجته قريبا إن شاء الله تعالى. والحديث ضعيف في الحقيقة إنه اختلف في الضعف وكذا، لكن الذي يبدو أن مسلم رحمه الله تعالى وإن كان ضعيفا إيراده موريد الاحتجاج يدل على أنه يصلح للاحتجاج. وإراده تجريده من سنده وذكره بصيغة غير الجازمة ويذكر عن عائشة يدل على ضعفه، لكن اعتماده على الآية القرآنية مع ما نطق به القرآن من قول الله تعالى وفوق كل ذي علم عليم، هذه العمدة. والحديث لما كان يعني يؤيد معنى الآية مع معنى الآية المتقابل احتج به لأنه ليس وحده، فلو كان وحده لا يصلح، هو ليس على كل حال هو يعني حديثا صحيح إنما فيه وضعفه قريب محتمل، إنما هناك شك في ميمون مع أبي شديد هل لقي عائشة ما لقي عائشة، هذا هو السبب. لذلك نقول إنه ضعف قريب محتمل، إن كنا مشينا على القاعدة الحديثية نضعفه لأن فيه انقطاع عما، وإن مشينا على ما شاء المصنف وهو أنه استفاد منه بمجموع بما يشهد له معنى القرآن وكذلك من غيره أنه يصلح بالاحتجاج به، ولذلك احتج المصنف رحمه الله تعالى أورده مورد الاحتجاج حيث قال إن شاء الله تعالى. وأيضا قد بين الله تعالى تفاوت أهل العلم في درجات العلم حيث قال وفوق كل ذي علم عليم، وليس هذا البيان مجرد إخبار فقط، بل المقصود ليس مجرد إخبار فقط، يعني وفوق كل ذي علم عليم ليس المراد الله سبحانه وتعالى يخبر، لأن هذا بديه من الأمور البديهية وتفاوت العلماء هل يخفى على أحد؟ ما يخفى. إذا المراد المقصود من الآية ما هو؟ أن نعطي حق كل، من كان عاليا نعطيه حقه ومن كان ساجدا نعطي حقه، هذا هو مقصود غرض لسياق الآية، الآية سيئة لهذا المعنى وليس المراد إخبار فقط. ومن هنا أخذ المصنف أن يحتج بحديث عائشة الذي علقه بصيغة التمريض إشارة إلى ضعفه أن نصل الاحتجاج أنه معنى الآية مع الآية واحد، قال ماذا؟ وفوق كل ذي علم عليم، وليس هذا البيان مجرد إخبار فقط، بل المقصود أن ينزل كل عليم في منزلته ويقدم في مرتبته ويراعى لكل ذي حق حقه ويعطى مستحقه. قال فعلى هذا الطريق الذي بينه المصنف، وهذا معنى قولي فعلى نحو ما ذكرنا من الوجوه نؤلف ما سألت من الأخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم، إيش معناه؟ فعلى هذا الذي فعلى هذا الطريق الذي بينه يؤلف الأخبار الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم التي سأله الطالب أن يؤلف عليه، الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على خشيه جماعة تحول بيننا وبين معاصي من طاعتك ما تبلغنا بجنتك ومن عليك مما تعون بأهلنا وصاحب الدنيا صاحب الدنيا متعنا بأسمائنا أبصارنا قوتنا معيتنا وجعل وارثا منا جاثرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا، لا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا خورا همنا ولا وغايمنا ولا غاية رغبتنا ولا أصل بعنا ولا حافظ ولا أرحمنا ربنا.